وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في هذا السياق من سورة الأنبياء يذكر الله تبارك وتعالى هذه الطائفة التي سبقت النبي صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء، وبين أن النبي ليس ببعض في رسالة فقد سبقه إخوانه المرسلون في نفس الدعوة التي يعني جاء بها النبي محمد صلوات الله وسلامه. قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتقين. وأكد الله تبارك وتعالى التأكيد، لقد آتينا، الله الذي أعطى سبحانه وتعالى موسى وهارون أخاه الفرقان، والتوراة سميت فرقانا لأنها كتاب يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين صراط الله المستقيم وبين يعني طرق الشيطان، فهي مفرقة. وضياء وذكرا للمتقين، فرقان ثم الله تبارك وتعالى التوراة والأرواح المنزل على موسى فرقان وضياء، وذلك أنها تريد الدرب هدى بيان، وذكرا للمتقين مذكرا، ولكن حصل الذكرى للمتقين لأنهم هم الذين يستفيدون، الذين يخشون ربهم بالغيب، هؤلاء هي صفة المتقين، يخافون ربهم بالغيب عن حال كوني يعني كونهم غائبين عن الله تبارك وتعالى لا يرونه، بالرغم انهم لا يرون الله تبارك وتعالى، وكذلك وعيد الله تبارك وتعالى ما زال غيب، وعده وعيده، وعده بالجنة وعيده بالنار غيب، لكنهم وان كانوا في هذا الغيب فانهم يؤمنون به ويخافون ربهم سبحانه وتعالى، وهم من الساعة مشفقون، مشفقون يعني في اتم الخوف. وكل هذا طبعا تعريض الكفار الذين عموا عن هذه الساعة والذين لا يخافونها والذين أنكروا أن تكون موجودة أبدا. ثم قال جل وعلا: هذا ذكر مبارك أنزلناه، هذا القرآن ذكر تذكير لكم ليذكركم بربكم وإلهكم وخالقكم والطريق إليه في الجنة وبالنار، مبارك البركة الزيادة والنماء، فهو بركة في كل شيء فيما يحدثه في القلوب من الهدى. فهذا القرآن هدى الله تبارك وتعالى به من شاء من عباده، مبارك في هذا البيان لأنه بيان تام شامل، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مبارك في القيام به في قراءته بكل معاني البركة. أنزلناه، يخبر الله أنه هو الذي أنزله سبحانه وتعالى، ثم قال: أنتم له منكرون. سؤال يراد به الإنكار عليه، أفأنتم يعني أيها العرب مكذبون له لهذا الذكر، منكرون تنكرون هو يسبون هذا ويقول هو سحر هو كهانة، صلى الله عليه وسلم هي إلا أساطير الأولين اكتسبها فيتولى عليه بكرة وأصيلا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام، وفي ذكر الله تبارك وتعالى إبراهيم يعني رد على العرب، فإن العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم نسبا ثم يعتزون به اعتزازا، يرون انه هو مجدهم وهو جدهم وانهم على دينه وعلى ملته. فبين الله تبارك وتعالى ان ابراهيم لم يكن على المله والدين التي عليه العرب، فان العرب غيرت دينها، غيرها عمرو بن لحي الخزاعي وخرجوا الى الشرك، وابراهيم انما كان رسولا داعيا الى توحيد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا مبينا يعني قصته يعني موقفه من قومه، قال جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالما. فالله الذي آتاه رشده، رشد ذو الغيب يعني أن الله تبارك وتعالى هداه إليه، فآمن بالله تبارك وتعالى وعلم أن ربه هو خالق السموات والأرض سبحانه وتعالى، كما قال لقومه بعد ذلك: قال يا قوم إني بريء مما تعبدون من دون. كان في آخر قومه، آخر يعني جداله ومناقشته لقومه، قال جل وعلا: فلما رأى شمس بازرة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء ربي شيئا. فقد يخبر الله تبارك وتعالى هنا قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كنا الله سبحانه وتعالى به لإبراهيم عالمين بكل أحواله، فعندما يخص الله تبارك وتعالى خبره يخص خبره بعلم، فإن الله تبارك وتعالى هو العليم به وهو الذي أرسله وهو الذي هداه واجتباه سبحانه وتعالى. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني اذكروا إذ قال إبراهيم لأبيه، قد ذكر الله تبارك وتعالى أن أبا آذر وقومه قوم الإنسان هم قبيلته وجماعه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ سؤال يراد به يعني عيب ما هم عليه. تماثيل جمع تمثال، تمثال هي الصورة، وقد كان قومه يعبدون النجوم و يعني ما في السماء والقمر ويجعلون لها، يقولون هذه روح القمر وهذه روح الشمس وهذه روح كذا، فيجعلون تماثيل لها ويعبدون. قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون يعني ماكثون عندها قائمون لديها، فإنهم كانوا يبيتون عندها ويظلون ليلا ونهارا يعني يتعبدونها بالعكوف عندها يعني بالاعتكاف عندها والبقاء عندها. ما هذه التماثيل؟ مجرد تماثيل وأنتم لها عاكفون. قال وجبنا آباءنا لها عابدين، لم تكن بأيديهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم على هذه الطريقة وهذه العبادة فهم على منوال. وأما أنها برهان أنها آلهة بالفعل وأنها تستحق هذا، تستحق أن يوقفوا عليها يعني حياتهم وأوقاتهم ويمكثوا عندها ويعبدوها، ما عندهم حجة إلا فقط أنهم وجدوا آباءهم يفعلون ويصنعون هذا الصنيع فهم يصنعون ما صنع الآباء. قال وجدنا آباءنا لها عابدين، عابدين يعني خاضعين ذليلين، وهذه ما نغيبهم. قال أي لهم إبراهيم رب لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، كنتم قديما وما زلتم، يعني أنكم على هذا لأن كانت في الاستمرار. لقد كنتم أنتم وآباؤكم، أنتم أولا وآباؤكم في ضلال مبين، في ضلال بين، والضلال البعد عن الهدى، مبين بين واضح لكل ذي عين. قالوا أي مجيبين له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني هل أتيتنا يعني في كلام هذا بالحق تقول حقا أم أنت من اللاعبين مجرد أنك تلهو وتلعب وتقول كلاما لا تؤمن به. قال لهم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قال بل ربكم، اضراب على يعني عبادتهم للأصنام، ربكم إلهكم خالقكم رازقكم، الرب هو السيد المالك، معنى الرب في لغة العرب الرب المالك، يقولون أنا رب هذه الدار يعني صاحبها، والرب بمعنى المربي، والرب بمعنى الحكم الحاكم، كما قال صفوان لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، يربني يعني يسودهم يحكمني، فعندهم الرب هو السيد، رب القوم هو سيدهم، فربكم يعني سيدكم مالككم، والله تبارك وتعالى يملك خلقه ذاتا فهو الذي أوجدهم سبحانه وتعالى وتصديقا، بل ربكم رب السماوات والأرض، هذه المرية، هذا المرية أمام الإنسان، فإن أمام الإنسان في الأفق أمامه خلفه عن يمينه السماوات والأرض، السماوات التي فوقه والأرض التي تحته، هذه السماوات والأرض ربكم هو ربها سبحانه وتعالى الذي فطرهن، الذي فطرهن فطر الفطر، وفطر يعني شقها، يعني أن الله تبارك وتعالى فطرها هو الذي شقها سبحانه وتعالى وأخرجها من غير مثال سابق. يقول ابن عباس ما عرفت فطر إلا عندما تنازع عندي أعرابيان في بئر كل واحد يدعي أن يملك هذا البئر. فقال أحدهم أحد العربيين قال أنا الذي فطرتها. قال له أنا الذي فطرتها لأن الذي شققت هذا البيت، يعني أنشأتها من البداية وشققتها. فالله فاطر السماوات والأرض، هو خالقها من شيئها سبحانه وتعالى من العدم، الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني أنا شاهد على هذا والشاهد علم، شاهد على هذا. وفي شهادة إبراهيم علم، أولا بعلم اليقين، وذلك أنه لا يمكن أن يكون هذا الخلق ضد الخالق، أي واحد لقد أعطينا إبراهيم رشده من قبل. ثم علم الوحي، فإن الله تبارك وتعالى أوحى له سبحانه وتعالى، فأصبح شهادته بالعلم علم، يعني اليقين، عندما يرى لأن كل عاقل لا شك أنه يعلم أن يعني هذا الذي أمامه من السماء والأرض وخلقه لا بد أن يكون له خالق، فخالق هذا هو المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى، كما قالت الرسل في الله شك فاطر السماء والأرض. فالذي فطر السماء والأرض لا بد أن يكون هو ربها، هو إلهها، هو خالق الكل سبحانه وتعالى. فهذا يقين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. شهادة أشهد على هذا الأمر، شهادة علم، علم بالنظر وعلم بالسمع، بالنظر في خلق السماوات والأرض، وهذا النظر يؤدي بالضرورة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعلم بالسمع فيما أتاه من وحي السماء من الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم، طبعا هذا في قوم قد ساروا على منهج الآباء والأجداد وصموا آذانهم عن سماع الحق لا يفيدهم، فرأى أنه لا بد أن يريهم بالمثال وبالواقع أن هذا الذي هم فيه من عبادة الأصنام ضلال مبين. فقال وتالله، أي قال في نفسه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذا لم يقله لكم علانية، وإنما عزم فيه نفسه، فالله قسم، أقسم بالله نفسه لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أفعل بهم الكيد، والكيد هو تدبير في الخفاء، يعني لأدبرن تدبيرا في الخفاء لأصنامكم هذا بعد أن تولوا مدبرين وتخرجوا من يعني من بيت الأصنام، عندما يخرجوا من بيتها ويولوا إلى يعني دورهم فإنه سيكيد هذه الأصنام. قال جل وعلا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وبين سبحانه وتعالى أن إبراهيم احتال على يعني على هذا في أن قال لهم إني سقيم. قال جل وعلا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنهم مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ومعنى نظر نظرة في النجوم لأنهم كانوا يعبدونه، يظنوا أنه يعني إنما ينتظر يعني الشفاء من النجوم كما كانوا يفعلون. فقال إني سقيم، أنا مريض، فتركوه في بيت الأصنام، قالوا يعني تبيت هنا حتى يعني تشفيه بعد ذلك في الصباح. قال جل وعلا فجعلهم جذاذا، جذاذ قطع صغيرة كسرها، يعني أنه حطمها، هذا يدل على أنها إما من جبس أو من طين أو من مادة على هذا النحو أو من زجاج، إلا كبيرا له، كبير لهذه الأصنام، تركه دون أن يحطمه. قال لعلهم إليه يرجعون، لعلهم إليه يرجعون، يعني يرجعون إليه فيظن أن هذا هو الذي يعني حطم أصنام لينفرد هو ب يعني بعبادته. قالوا أي عندما فاجأهم الأمر ودخلوا بيت أصنامهم مرة ثانية، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من فعل هذا بآلهتنا، سؤال يراد به الاستفهام ويراد به كذلك الفظاعة، يعني فظاعة الأمر، يعني أن هذا أمر فظيع جدا، من فعل هذا، من الذي قدر وجفر على أن يفعل هذا بآلهتنا معبوداتنا. آلهة جمع إله، والإله هو المعبود، كل ما عبد يسمى إله، فالإله هو المعبود مهما كان، ولا شك أن هذا إله باطل، يعني كل ما عبد من دون الله باطل، لا يستحق العبادة، لا يستحق أن يسمى إله، لكن هم يسمونه إله. وهذا مقالتهم من فعل هذا بآلهتنا يدل على يعني انحطاط العقل والفكر وعدم وجود عقل أصلا، كيف يكون هو إلهه ويراه محطم أمامه مكسر على هذا النحو ويعتقد أن الذي حطمه إنما هو إنسان، لا بد أن يكون إنسان قد اعتدى وفعلها. فإذا كيف يكون هذا إله الذي يضرب على رأسه ويكسر على هذا النحو؟ كيف تسميه مثل هذا إله؟ لكن هذا من ضلال. ثم يقول إنه لمن الظالمين معتدي، إن الذي فعل هذا معتدي عدوان به، ما كان هذا، كان ينبغي أن يرجع على أنفسه. يقول الله إله يكون على هذه المسافة يحطم ويكسر ولا يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه، فكيف يكون إله؟ وأعرابي مضى رأى ذهب إلى صنم وراح ليعبده، فوجد أن الصنم قد بال عليه الثعلب. جاء ثعلب دخل هذا بيت الصنم وبال عليه، فتفكر قال أرب يبول عليه، أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بانت عليه الثعالب. اللي تقول عليه الثعالب هذا الذليل، لا يمكن يكون هذا. فنفر منه وخرج. كان ينبغي لهؤلاء الذين رأوا آلهتهم محطمة على هذا النحو أن يرجعوا إلى عقولهم ويقولوا والله نحن يعني ما كان ينبغي لنا أن نعبد صنم لا يستطيع الدفع عن نفسه. لكن هذا في الضلال. والتهم الذي فعل هذا بأنه هو الضال، لأنه الظالم الذي اعتدى على أصنامنا آلهتنا وفعل فيها. قالوا أي بعضهم لبعض مجيبين سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يذكرهم بالسوء ويتكلم عليهم. فالذي سمعوه فقط ينتقل هذا الأمر هو إبراهيم عليه السلام. قالوا سمعنا فتى، وفتى لأنه كان يعني في مقتبل العمر، ويعلم بالفتى أنه لسه لم يصبح شيخا، والعرب يعني تجعل الفتى إلى سن الأربعين. فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وكلمة يقال له إبراهيم بالبناء للمجهول للتحقيق، يقال له إبراهيم، ما قالوا إبراهيم هو إبراهيم بالذكر بالبناء للجمع يعني يعني للفاعل الحقيقي، لا بنوا الاسم المفعول، قالوا يقال له يعني يقول له الناس ويسموه الناس إبراهيم، كما يقال يدعى كذا وكذا من باب التحقيق له والتقليل من شأنه. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. طبعا أرادوا الانتقام، والانتقام هذا ينبغي أن يكون أمام الجميع. فأتوا به أي يعني لنأخذ يعني حقنا منه وننزل عقوبتنا فيه أمام أعين الناس كلهم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، يعني خلي الناس كلها تشهد في مقام يشهدهم جميعا، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون عقوبة. وكيف تنزل به بأسنا إذ كيف يتجرأ على أن يفعل به واسمع بآلهتنا هذا الصنع؟ قالوا يعني مبكتين له وسؤال فقط يريدون به الإقرار حتى يخرجوا إقراره. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أأنت هكذا أن تطاولت وكبر الأمر عندك أن تفعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم مجيبا لهم بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال بل فعله كبيرهم هذا. وكان هذا طبعا ظاهره كذب، لكنه كذب في ذات الله، كذب لله تبارك وتعالى ليرتد هؤلاء إلى عقلهم. فعله كبيرهم هذا، وهو صنمهم الكبير الذي لم يحطمه إبراهيم وتركه حتى يرجع الأمر به. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذه آلهة لكم، اسألوهم إن كانوا ينطقون ويخبرونكم بمن الذي هذا، فهم الذين يخبرونكم بمن حطمهم ومن كسر. وهذا منتهى يعني الاستهزاء بهم والاحتقار لصنيعهم في عبرتهم، من لا يعني يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيء، كما قال إبراهيم لأبيه، قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ما يغني هذا لا ينفع ولا يضر، فكيف تعبد مثل هذا؟ فأراد إبراهيم أن يريهم بواقع الأمر أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، وأنها لا تدفع عن فيها، وأنها لا تجيبهم جوابا، فتقول والله فتل لنا فلان أو اعتدى علينا فلان. قال اسألوهم إن كانوا ينطقون. قال جل وعلا: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لحظة إساءة جاءتهم، لحظة إساءة فرجعوا إلى أنفسهم، يعني كل رجع إلى عقله، وقال بالفعل يعني كلامه صحيح: إنكم أنتم الظالمون، إنكم أنتم يا من تعبدون هذه الأصنام التي لم تستطع أن تدفع عن نفسها، أنتم الظالمون، وليس الذي حطمه هو الظالم، بل الظالم من يعبده. الظالم على الحقيقة هو من يعبدها، من يعبد هذه الأصل. فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قال جل وعلا: ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينسبون. فكانت القضية لحظة، دقائق، رجعوا فيها لأنفسهم يعرفوا الحق، ولكن رجعوا مرة ثانية إلى أن ينكسوا على رؤوسهم. نكسوا على رؤوسهم يعني رجع أعوذ بالله فهمهم من تكت مرة ثانية، وكأنه إنسان وضع على رأسه مرة ثانية، وجاءتهم الحمية والتعصب لأصنامهم، وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني نحن نعلم أن هذه الأصنام، أن هذه الآلهة لا تنطق ولا دين، ولكن هذا تراثنا وتراث آبائنا، ونحن الذين أليه وآباؤنا على هذه، وهذه آلهتنا ونحن نعبدها، ومن الذي جرعك على هذا، ومن الذي فقاموا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال لهم: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. سؤال لتبكيتهم وتقريعهم، أهمة الاستفهام، أفتعبدون من دون الله، غير الله تبارك وتعالى، الله رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. لا ينفعكم إن فعلتم له ما فعلتم، ولا يضركم إن تركتموه أو حرمتموه، ما في ضرر، لا يقع عليكم ضرر منه. فلما العبادة إذن؟ والعبادة أشرف ما في الإنسان، أشرف ما يفعله الإنسان العبادة، لأن العبادة ثمرة القلب، تعطيه ثمرة قلبك، محبتك ولهك، إخلاصك له، طلبك منه، رجاءك من عنده، ثم تعطيه أشرف أعمالك، تسجد له، تركع له، وتهاب وتخشع. أشرف عمل الإنسان هو هذا. الإنسان يعمل في الزراعة، يعمل في الصناعة، يعمل في كذا، وفي البناء، يعملها، يعملها للدنيا. لكن ما هي أعظم عمل له؟ أعظم عمل هو العبادة، وأشرف أعماله وأعلاه هي ثمرة القلب. كيف تعطي هذه العبادة لهذا الذي لا نفع منه ولا ضرر منه؟ لا ينفع ولا يضر. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أف في اللغة تأفف، يعني التضجر، يعني أنا متضجر حقا من فعلكم هذا. أف لكم ولما تعبدون من دون الله، يعني ولهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، أفلا تعقلون؟ يعني ألا عقل عندكم؟ ما في عقل. كيف يضع الإنسان ثمرة قلبه وأشرف أعماله وذل نفسه لشيء لا ينفع ولا يضره؟ قال: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حركوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فكان الرد بعد ذلك: ما هي منطق، ما عنده شيء يرد به حجة ولا، حرقوه. واختاروا أصعب وأشق، ما أشق عقوبة موجودة في الأرض، الحرق بالنار. ما قالوا اقتلوه أو ضربوه أو زينوه أو أرينوه أو اطردوه، لا، بل اختاروا أشنع عقوبة ممكن أن يعاقب بها الإنسان في الأرض، فقالوا: حرقوه. وكلمة حرقوه يعني المرة تلو المرة على طول. وانصروا آلهتكم وكونوا في نصر آلهتكم، هذه معبوداتكم وهذا تراثكم وتراث آبائكم وأجدادكم، وكانوا على هذا الأمر، انصروا هذا، وهذا يستحق الحرق. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إن كنتم فاعلين عقوبة، يعني مختارين عقوبة لهذا الظالم الذي فعل بآلهتنا هذا الفعل، فإن التحريق بالنار هو الذي يسحق. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طبعا يعني المعلوم من القصة متروك، يعني أنهم بعد ذلك جمعوا النار وبنوا بناء عظيم ووضعوا المنجنيق علشان يلقوه في وسط النار ولا يكون مديت، فبنوا وعملوا نار عظيمة وأتوا يعني رافعة لترفعه ثم ترقيه بعد ذلك في النار، وجاءوا الناس كلهم ليشهدوا هذا المشهد. فوالله تبارك وتعالى هذا، وقال قلنا الله سبحانه وتعالى، قول هذا اللي هو الكون، الأمر الكوني القدري، يا نار هذه النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني تكوين برد وسلام، يعني باردة ثقيلة. ما قال الله تبارك وتعالى بردا فقط، لأنه لو كان بردا فقط تؤذيه، البرد وحده يؤذي، لكن برد وسلام، برد لا يؤذي، على إبراهيم عبد الله تبارك وتعالى ورسوله. قال جل وعلا وأرادوا به كيدا، أرادوا به بإبراهيم كيد، الكيد هنا بأن يوصلوا الضرر ليه بهذا الضرر الذي اختاروه، وهو الحرق بالنار وإنهاء بيت، وليكون عبرة لمن يقول مقالته ومن يسير على دربه يكون ينتهي، أرادوا كيدا على هذا النحو. قال جل وعلا فجعلناهم الأخسرين، جعلهم الله تبارك وتعالى هم الأخسرين في الدنيا والآخرة، فهم الذين خسروا يعني دنياهم وخسروا آخرتهم، وإبراهيم هو الرابح، إبراهيم هو الذي ربح بكل ما عمل به. فإن الله تبارك وتعالى أنجا، قال ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم. فهذه أولا إكرام الله تبارك وتعالى له في الدنيا، أن نجاه الله تبارك وتعالى من الأخرجه. ولوط هو ابن أخي إبراهيم، وهو الذي آمن له فقط، لم يؤمن له من القوم كلهم هذه، وكان في أور الكلدانيين، ما آمن له إلا ابن أخيه فقط لوط، كما قال جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض الشام، أرض الشام فلسطين، يعني أن الله تبارك وتعالى جعله يخرج من أرض العراق، وكان في أور الكلدانيين في العراق، إلى أرض الشام، وقال باركنا فيها بركة دنيوية، باركنا فيها للعالمين، يعني الناس الذين يسكنون فيها، بركة مياه وجو وفواكه، وفيها البركات العظيمة في هذه البقعة الطيبة من الأرض. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أرض الشام بالبركة في 6 مواضع من القرآن. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له الوهاب العطاء، أعطاه الله تبارك وتعالى إسحاق وهو ابنه من زوجته سارة التي خرجت معه من أرض العراق كذلك، وهي الوحيدة التي آمنت، يعني له تأثير هي المؤمنة ولوط عليه السلام، ويعقوب ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق فهو جده، فالله تبارك وتعالى يعني أناله ابن من صلبه اللي هو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، إنه خلق الله على نافلة، النافلة زيادة، يعني زيادة الخير الذي أنعم الله تبارك وتعالى به على إبراهيم، وكلا جعلنا صالح، وكلا يعني من هؤلاء جعلهم الله تبارك وتعالى صالحين، والولد مع صلاحي، ومع أنهم أنبياء بذلك، فهذا أمر عظيم جدا، هذا تعويض عظيم جدا عن تركه لبلده ووطنه وخروجه إلى هذا المكان، فكان هذا إنعام الله تبارك وتعالى وإقباله على عبده إبراهيم. وكلا جعلنا صالحين، قال جل وعلا وجعلناهم أئمة، جعلناهم يعني هؤلاء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة، جمع إمام، والإمام هو الفرد المقتدى به، يهدون بأمرنا، يهدون يعني يرشدون بأمرنا، بأمر الله تبارك وتعالى يرشدون إلى الخير. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أوحينا إليهم إلهام وأمر، يعني أمر تشريعي وإلهام من الله تبارك وتعالى أن يقوم بها، فعل الخيرات، الخيرات بالألف واللام، كل خير، كل خير من شعب الإيمان، وإقام الصلاة، إقام الصلاة هي من الخيرات، ولكن هذا يعني من باب ذكر الخاص على العام لأهمية الخاص، لأن الصلاة أشرف العبادة، أشرف أعمال الإنسان، كما قال النبي الصلاة خير موضوع، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكان لنا عابدين، أحسن شيء، أفضل شيء، مدح، امدحهم الله تبارك وتعالى بأنهم كانوا عابدين لله تبارك وتعالى، والعبودية أشرف وأعلى يعني المنازل، ما أشرف منزلة يعني يأتيها الإنسان أن يكون عبد لله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا وكانوا لنا عابدين. فهذا يعني إنعام وإكرام من الله تبارك وتعالى. انظر ما أكرم الله تبارك وتعالى به وأنعم به على عبده إبراهيم. انظر السفرة الذين الأخسرين الذين يعني فهم في الدنيا عباد أصنام على هذا النحو لا تنفع ولا تضر ولا يملكون حتى حجة لها، ثم في النهاية يعني خسروا في الدنيا وخسارة في الآخرة. وأما إبراهيم عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى جعله هو الرب. كل هذا طبعا الذكر في هذا السياق. والسورة من أولها تخاطب كفار قريش، تخاطبهم وهذا من خطابهم أن هذا أباكم، هذا إبراهيم هو أبوكم، وهذا انظروا كيف أن الله تبارك وتعالى يعني لم يكن على عبادة الأصنام، وهذا دينه، وهذا الذي يعني سار فيه والذي كان من شأنه ومن أمره. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على